هل يقال أن القدم والساق أن الله له قدم وساق؟ نعم يليقان بجلاله لا يعلم كيفيتهما إلا هو. لكن هل مقصود بالساق ساق أم قدم؟ الساق هي القدم. يوم يكشف عن ساق عن ساق غير القدم. نعم. حدثنا محمد يخاطب العرب يخاطب الناس. نعم أحسن الله إليك. ساق يليق بالله وقدم يليق بالله لا يعلم كيفيتهما إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. ظاهر السياق والله أنه بعد خروجهم يعني ينزل بعضها إلى بعض وتمتلئ. نسأل الله العافية. حسن الله لك. وهل يقال أن القدم أصابع كما اليد أصابع؟ الله أعلم. على نقول كما جاء الحديث فقط ولا نزيد.